الله الله على الأزهار. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا اهل الله، واشتاق لي ناسها الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. اصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا الله، ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسميعا كثيرا. قلنا التسميع من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. ها، التسميع أن يفعل الفعل في السر أو في الخفاء ثم يظهره للناس ويجهر به بنية أنه يكون له مكانة ومقام عند الناس. فمن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. لو كان عالم يقتدى به أو فعل ذلك، مش العالم بس بقى، يبقى الأمر إنه إيه، زي ما قلنا إن الصحابي جاب شيئا لا يستطيع أن يقله أن يحمله، وأم إيه وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال من عنده من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فأتى رجل زي ما تقول شيء كبير لا يستطيع أن يحمله، وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت الناس بأشياء. فالرسول قال إيه، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني هذا الرجل دخل في صحيفة كل من اقتدى به رغم أنه أظهر ذلك الفعل، لأنه كان ممكن أن يفعله في الخفاء أيضا. فإذا العبرة مش بالعالم بس، يبقى كل ما يكون فيه النية صالحة، يعني قل اتباع الناس لسنة السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإيه أردت أن أنا أظهر السنة حتى يتبعها الناس، يبقى كله جاء، بل تأخذ أجران، أجر ثواب السر وثواب العلانية. طيب، قال ابن المرزباني رحمه الله تعالى، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال قال المرزباني رحمه الله تعالى أو رحمة الله تعالى عليه، يحتاج المصلي إلى 4 خصال حتى ترفع صلاته، أي تقبل: حضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان وخشوع الجوارح. فمن صلى بلا يبتدي هيعمل إيه، لف ونشر على إيه، على مفهوم المخالفة، لف ونشر على مفهوم المخالفة. فده بيتكلم عن الدرجة العالية في الصلاة، في قبول الصلاة، في أن الصلاة تكون على أكمل ما يكون من الإخلاص والصلة والقبول عند الله تعالى، من كمال الامتثال. زي ما كان سيدنا الحسن إذا توضأ اصفر لونه، فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ بين يدي الله تعالى. وكان بعضهم يعني يقول إن إذا قام إلى الصلاة يظن أن الصراط أمامه والجنة عن يمينه والنار عن يساره وبيصلي. هذه حاجات عالية جدا بقى، خلاص ما بتكلمش عن الحد الأدنى، ده بيتكلم عن الدرجة القصوى في قبول العبادة مثل الصلاة. يحتاج المصلي إلى 4 خصال حتى ترفع صلاته: حضور القلب، أن يكون قلبه حاضر مع الله تعالى، ودي مرحلة، وده من أصعب الأشياء، أن تكون اللي هي مرحلة الصدق، أن تكون مستحضرا للنية والإخلاص طول الصلاة إلى آخرها إلى أن تخرج منه. ده الصدق، حضور القلب بصفة دائمة، بخلاف الإخلاص وهو أن تكون النية موجودة عند أول العبادة. لكن الصدق أخص من الإخلاص بأنه استمرار النية مستحضرها إلى نهاية العبادة، فالصدق أخص من الإخلاص، وهي يأتي بعد ذلك. وشهود العقل، أن يكون العقل حاضرا. وخضوع الأركان، أي الأركان خاضعة وفيها خشوع وذل لله تعالى. وخشوع الجوارح، بأنها لا تتحرك الجوارح، حتى بعضهم كان كما روي إذا صلى يظنون أنه جذع شجرة، جذع الشجرة الإيه؟ خضوع الأركان. الخضوع هو الذل يعني الخشية. حاضر حاضر. الأركان خضوع الأركان يعني حاضر. خضوع الأركان أركان الصلاة. الأركان بتاعت الصلاة اللي هي السجود والركوع. ما يجيش ينحني انحناء خفيف كده في الركوع، لا، يأتي بالركوع على هيئته الكاملة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد خضع بها. يأتي إذا سجد لا ينقر في السجود، إنما إيه؟ يأتي بصيغة السجود الكاملة، ما يعني ما ينقرش في السجود، إنما إيه؟ يطمئن ساجدا ويبسط جسمه كما وصف في حال الرجل، كما كانت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أخضع الخاضعين صلى الله عليه وسلم لله تعالى، فيأتي بصورته التي وصفت له في أركان الصلاة، فيكون قد وصل إلى الخضوع الأركان. وخشوع الجوارح اللي هو إيه؟ كما الحديث الوارد إن الرجل كان يلعب في لحيته ويصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، أي إنه يكون جوارح كل بقى أثناء الصلاة. يبقى خضوع الأركان ده خاص بالأركان، وهي الاقتداء بهيئات الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وخشوع الجوارح أن تكون كل جوارح خاشعة. ها؟ قوموا لله قانتين، يعني إيه؟ القنوط هو السكوت، القنوط هو طول القيام، وهكذا. القنوط أن آتي بألا أتحرك في الصلاة، ألا ألتفت، ده معنى خشوع الجوارح. ثلاثة يبطل ثلاث حركات. نعم. طيب قاعد، رد على نفسك بقاعدة. هو يقول هل يكون هنا الأركان بمعنى أيضا الجوارح، مش كده؟ رد على نفسك. لا، أنا عايزك ترد على نفسك مش تأيد نفسك. تقول أن التأسيس أولى من التوكيد، وكون أن أنا أقول الأركان هنا يبقى قصدت بها أركان الصلاة، بخلاف الجوارح يبقى عموم البدن. فدي أركان الصلاة تكون خضوع، لكن خضوع وخشوع المعنى هنا مترادف في خضوع وخشوع. لكن عايزين دايما كلام العلماء إذا أتت عبارة فنحملها على التأسيس وليس على التأكيد. بمعنى إيه؟ ممكن أنا أقول خضوع الأركان وخشوع الجوارح، إن الاثنين بمعنى واحد، الخضوع هو الخشوع والأركان هي الجوارح. يبقى هنا أنا عملت إيه؟ كأنه عطف تفسير. لكن القاعدة الثانية تقول إيه؟ أن التأسيس أولى من التوكيد. فلو قلنا أن خضوع الأركان إشارة إلى أركان الصلاة بأنها تكون على هيئتها الكاملة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خشوع الجوارح وأنه لا يحدث أنه يعني يحدث ما يخرجه عن الخشوع في جمال جوارحه بعد خصوص الأركان، فده أولى، لأنه في معنى تأسيس لمعنى جديد، والتأسيس أولى من التوكيد. مظبوط، والاثنين صح، مش مشكلة. بس إيه اللي أكمل؟ ما ردتش عن نفسك أنت، إيه رأيك دلوقتي؟ فمن صلى يبتدي يعمل لف ونشر على المفهوم، مفهوم المخالفة. فتكلم أولا شرط حضور القلب، فمن صلى بلا حضور قلب، هذا لف ونشر مرتب على مفهوم المخالفة، إنه ينفي ما ذكره من شرط قبل ذلك، وده شرط الكمال، شرط الوصول لله تعالى، وليس شرط صحة الصلاة. خلي بالك، هذا ليس شرطا لصحة الصلاة، إنما شرط الوصول إلى الله تعالى، إلى الكمال، إلى كمال الامتثال، إلى الدخول في الحضرة يعني. فمن صلى بلا حضور قلب فهو مصل لاهن، يعني ملهي عن الله تعالى بقلب بشيء آخر، فيبقى مصلي لاهن. وبعدين من صلى بلا شهود عقل فهو مصل ساهي عما يتلى عليه، يبقى له بالقلب انه ملتهي بقلبه عن الله تعالى وعن الصلاة، وهو ساهن ايضا بعقله عن حضوره مع الصلاة. ومن صلى بلا خضوع جوارح فهو مصل خاطئ، يعني عنده خطأ في الصلاة، حتى كما يقولون دلوقتي بيسألوا ايه ثلاث حركات انتقاليات متواليات يبطلن الصلاة، خاطئ. ومن صلى بهذه الأركان، أي بحضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان وخشوع الجوارح، فهو مصل وافي، هناك ترشيح للي انت بتقوله يا نور، وان الشيخ ما ذكرش غير واحدة، ما ذكرش الرد على ايه، خضوع الجوارح والاركان، بيجعلهم حاجة واحدة يعني. نقول جميل، زودوها دي يا اولاد، يبقى انا صح. ومن صلى بلا خضوع الاركان فهو مصل جاف، ايوه جافي، مجافي لله تعالى، في نوع جفاء. وهذه صفة صلاة الكمل، ماشي، زي ما نقول كل واحد من الكمل له هيئة في صلاته، والهيئات كلها واحد يظن انه ايه يقف بين يدي الله تعالى، فمن الهيبة يصفر لونه، والاخر يظن ان الجنة عن يمينه والنار عن يساره وامامه الصراط، هكذا. واحد ثالث ايه زي الشيخ هنا يشترط ايه خضوع الاركان وخشوع الجوارح وشهود العقل وحضور القلب، وان حضور القلب ده يكاد يكون مستحيل. حضور القلب بمعنى ايه؟ يعني عاملة زي ايه؟ زي استحضار النية الحقيقية طول الصلاة، ودي هي ده الصدق. الصدق ان تستمر في استحضار الصلاة حقيقة طول الصلاة. لكن الغالب من الناس والمجزئ والمصحح للعبادة انك تكون مستحضر عند تكبيرة الاحرام فقط، فاذا عذبت النية وذهبت وفكرت في شيء تاني لا تبطل صلاتك، بس شرط الاستحضار عند ايه؟ تكبيرة الاحرام. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أراد بها أعمال الطاعات دون أعمال المباحات. طيب، أيضا أعمال المباحات، هو هنا إيه؟ إنما لو أردنا صحة الأعمال يبقى أراد أعمال الطاعات، ولو أردنا كمال الأعمال ها يبقى يدخل في ذلك كل عبادة، كل عادة تتحول بالنية إلى عبادة، كل عادة تتحول بالنية إلى عبادة. نام ليقوم الليل، نوم عبادة. أفطر في رمضان ثم نوى صيام غدا بعد المغرب، بعد ما أفطر كده اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، نويت صيام غدا من رمضان، يبقى تحسب له من اللحظة دي أن هو صائم ويأخذ ثواب الصيام، ثواب صيام غد، فيكون على أكمل وأوفر وأوفى ما يكون، بخلاف اللي هينوي قبل الفجر ده. مثلا أكل ليتقوى على العبادة، الأكل مباح لكن ليتقوى على العبادة، نية التقوى على العبادة تجعل الأكل عبادة وتجعل النوم عبادة. وقلنا لكم أن الشيخ عبد العزيز الشريف عليه رحمة الله ورضوانه ومن أقراننا، لكن أنا بعتبره شيخي يعني، كان هو يستفتيني، كان راجل كبير مستشار، نائب مستشار رئيس هيئة مجلس الدولة ده، فكان هو واخد اللقب ده يعني، فكان بيحبني يعني وانا بعتبره مشايخي، لكن هو كان ايه يجي يستفتين، فكان ايه ينقل لنا ان هناك واحد من الصالحين طرق بابه ففتحت الجارية الباب فقال اين فلان، السائل يعني على الباب اين الشيخ يعني، فقالت هو في ورده من النوم، عنده ورد نوم. ورد يعني ايه؟ طب ما الورد ده والحزب ده عبادة، ورده من النوم يعني هو مأجور على ذلك الورد أو هذا الحزب من المباحات، لأنه نوى به العبادة، يتقوى به على طاعة الله. وكان بعض الصالحين كما قرأنا في الإحياء لا يأكل إلا إذا ضعف، فإذا ضعف عن القيام والصلاة أكل ليتقوى على الصيام والعبادة والصلاة وما إلى ذلك. فهنا إيه؟ إن المباحات أيضا تتحول إلى عبادات بالنية. قال الحارث المحاسبي: الإخلاص لا يدخل في مباح باعتبار أنه مباح ليس معه نية. واحد بيأكل كده، واحد بينام لأنه تعبان، واحد دخل المسجد بيستريح، يبقى ليس له نية الاعتكاف، لكن دخل ونوى الاعتكاف يبقى إيه؟ واحد دخل كان الدنيا حر بره وكان متعب، أم دخل المسجد ليستريح مش الاعتكاف، يبقى لا ثواب له في الاعتكاف. خلاص، واحد تاني دخل لنية الاعتكاف يبقى يثاب، فاللي دخل يستريح ده ينوي الاعتكاف معها فيثاب، يبقى تتحول من عادة إلى عبادة. قال الحارث المحاسبي: الإخلاص لا يدخل في مباح. واخدين بالكم إن ده منهج النووي، إنه بينقل عن أئمة الإسلام في كل فن وهكذا. لأنه لا يشمل على قربة ولا يؤدي إلى قربة، كرفع البنيان لا لغرض بل لغرض الرعونة. أما إذا كان لغرض كالمساجد والقناطر والأربطة فيكون مستحبا فيدخل النية ويدخل الاستحباب والثواب. يبقى قال الحارث المحاسبي: الإخلاص لا يدخل فيه مباح، لأنه لا يشمل أي لا يشتمل المباح على قربة أي تقرب إلى الله تعالى بمعنى العبادة. أنا عندي يشمل، هنا يشتمل، صلحوها، اللي عنده يشمل يكتب يشتمل، ما أنا بقرأ الصح الحمد لله. لأنه لا يشتمل على قربة أي عبادة أي طاعة لله تعالى ولا يؤدي إلى قربة، لأنه لم يقصد به الإنسان وهو يأكل، واحد بيأكل لأنه جعان فقط لا لشيء، يبقى دي ليس هو قربة ها ولا يؤدي إلى قرب. لكن أنا لو بأكل عشان أتقوى على العبادة يبقى فيه هنا يؤدي إلى قربة وهو قربة نفسه، لأن النية نقلته إلى أن أصبح قربة. ده واجب عليه. انت قلت علشان قلت علشان جعان اقول لك لا، وبعدين علشان يقوي عشان يحفظ بدنه بس ده خلي بالك ده كده ارشادي، لكن لو اراد بي ده كده ارشادي فلا ثواب له ايضا، عشان يحفظ بدنه عشان يمنع بدنه من الذهاب للطبيب ولا يمرض برضه ده ارشادي لا ثواب له. ده ارشادي، واخد بالك معنى ارشادي يعني ايه؟ الإرشاد هو النظر إلى مصلحة دنيوية لا يترتب عليها ثواب أخروي، فأنت بتقصد مصلحة دنيوية وهي حفظ بدنك، وهذا مصلحة دنيوية لا يترتب عليها أثر أخروي ولا ثواب. لو قال ده علشان التالتة دي عشان ربنا أمرني هيثاب، لكن هو ما قالهاش، هو قال أنا بحفظ بدني بس. هو فعل نفس الفعل ولكن ليس مجرد امتثال الأمر لا يثاب، لا يثاب، لكن لو فعله امتثال الأمر يثاب. بالظبط زي اللي بيعمل إيه؟ واحد بيتدين مع واحد فكتبه قال له عشان احفظ حق، يبقى ايه ده ارشادي، يبقى لا ثواب له اخروي. لكن انا لا، انا همتثل الايه فاكتبوه يبقى اعلى درجه وفي ثواب عظيم. لكن في ناس بتكتب عشان انا عايز احفظ الحق، ما فيش حاجه صحيح مباح وكل حاجه، لكن ده امر ارشادي لا يترتب عليه ثواب اخروي. ما هو الارشاد هو ايه؟ فعل يترتب عليه حفظ الحقوق الدنيويه ولا يترتب عليه ثواب اخروي. لكن لو نوى بعد كده الاقتداء بالايه خلاص او امتثال امر الله تعالى خلاص يثاب. الظاهريه لو شافونا لانه قلنا لا يدخل في الاخلاص لا يدخل في مباح، لانه لا يشمل على قربه ولا يؤدي الى قربه، كرفع البنيان لا لغرض بل لغرض الرعونه. انا بزين الجدران بتاعه البيت بتاعتي وبرفع البنيان كده لغرض بل لغرض رعونه ياتم. الرعونة يعني شيء في النفس كده اللي هو حب الزينة الزائدة، حب التفاخر، حب العلو في البنيان، يتطاولون في البنيان، رعاء الشيء يتطاولون في البنيان، حب الفخر، نوع من الفخر، نوع من التباهي. ها ايوه من علامات الساعه. لكن الرعونه هنا بمعنى انه ايه؟ يحب التفاخر، الزياده في البنيان عشان يتفاخر امام الناس، فده ياثم بيه اصلا. طب لو هو علا البنيان مش عشان كده، مجرد التعليه لان وجد كل الناس بتعلي، يبقى ده داخل في المباح. لكن من اجل الرعونه ده ياثم لغرض الرعونه، لانه يريد التفاخر، واحنا منهيين عن التفاخر، من افات القلوب التفاخر. لا لغرض، لو كان لغير غرض مطلقا ان كل الناس بترفع البنيان فانا رفعت بنياني كما يرفع الناس، يبقى ده مباح، ده يدخل فيه نية. بل لغرض الرعونة ده يأثم كده لو كان قصد الرعونة. اما اذا كان لغرض ان هو بيرفع البنيان لغرض كالمساجد تعظيما وان يعظم حرمات الله فانها من تقوى القلوب، فيكون ايه؟ يبقى فيها كالمساجد. بل بناء المسجد في الاصل اصلا ان هو عبادة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطرة بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطرة ده اللي هو عش عصفور صغير، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المسجد ده مندوب إليه. والقناطر يعني زي الكباري والجسور التي يعبر عليها الناس ويسر عليهم الطرق، يبقى فيها إيه؟ التوسعة على المسلمين ورفع الضرر والحرج عنهم، يبقى يساب. والأربطة اللي هي تخصص للجهاد في سبيل الله تعالى كالأسكندرية، اللي هي الرباط الذي يبنى على ثغور الإسلام. أنا بكلمكم إنجليزي بإنجليزي، إيه ثغور الإسلام دي؟ يعني على حدود الإسلام، حدود بلاد الإسلام، زي رباط الأسكندرية على البحر المتوسط عشان الروم وما إلى ذلك كانوا يرابطوا في الأسكندرية. كان الأعرج عبد الرحمن بن هرمز رضي الله عنه وأرضاه، تلميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، كان يقسم سنته، وده تلميذ أوثق السلسلة الذهبية بتاعت أبو هريرة. فالراوي عن أبو هريرة هو عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الأعرج، في حي في الأسكندرية اسمه حي الأعرج مسمى بهذا، وقبره بقريب من البحر. وكان يقسم سنته أربعة أقسام، ربع أربعة أرباع، ربع يطلب فيه العلم، وربع يتعبد فيه، وربع يجاهد فيه، وربع يطلب فيه الرزق ويتعبد، وربع يرابط في سبيل الله تعالى فيه. أربعة أقسام يعني. ومات وهو مرابط في الأسكندرية. يرابط يعني إيه؟ يراقب البحر عشان الأعداء. طب ما فيش أعداء برضو بيراقب البحر، يبقى اسمه مرابط. فالمرابط في سبيل الله ده له أجر خاص. ففي الربط أبنية تبنى كحصون للدفاع عن بلاد الإسلام زي رباط الأسكندرية. ويبني الربط ديه، فالذي يبني الربط هذه يثاب. طيب أما إذا كان لغرض كالمساجد التي يعبد فيها الله تعالى، أو القناطر التي تيسر أمور المسلمين، ها، والأربطة التي تكون في الدفاع عن بلاد الإسلام في ثغور الإسلام، فيكون مستحبا. أي حاجة في العبارات مش واضحة قولوا لي. ها نعم، نستاذ قولي تاني. سمعت حاجة؟ قول. نعم، أي أخت ترفع صوتها بالعبارة؟ هل الغرض إيه؟ قال لما قال لغرض، هو مطلق ولا في شيء محدود؟ لغرض شرعي طبعا، لأن الاستحباب هيأتي لغرض شرعي، أن الشرع قد ندب إلى هذا الأمر أو طلبه. أما ممكن افرض لو غرض مباح طبعا يبقى لا يثاب مرة أخرى. أنا برفع البنيان كما يرفع الناس البنيان، مباح. لكن أنا ببني مسجد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ليصلي فيه الناس، حتى ولو لم أرعى الحديث في ذهني، إنما إيه؟ ليصلي فيه الناس فتحدث عبادة لله تعالى، يثاب. الربط دفاع عن بلاد الإسلام، كل الأشياء دي لها استحباب وندب وطلب شرعي. بناء الربط، بناء المساجد، بناء القناطر في بلاد الإسلام، دي مطلوبة الأشياء دي. ماشي؟ طيب يبقى الغرض شرعي، يبقى في مضمر هنا، وكون ذلك الغرض شرعي أي مندوب إليه شرعا أو مأمور به، فيكون مستحبا. انتقل إلى مرحلة الاستحباب، والاستحباب يثاب عليه الإنسان، لأن المستحب هو إيه؟ ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، كما عرفنا المستحب. ماشي؟ ما يثاب فاعله. طيب. قال ولا إخلاص في محرم ولا مكروه، كمن ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى كالنظر إلى الأمرض، وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البتة. لكن دايما لازم لما الإنسان يشرح يكون واعي العقل. ما طيب، هل ممكن يوجد الإخلاص في شيء من المحرمات؟ ممكن. إزاي؟ ها؟ لا لا لا، أما كلمة إخلاص يثاب عليه من الله تعالى. ما بطلق كلمة إخلاص ده كده رياء، ده كده بطلان، ده كده استهزاء بالشرع. لو خير بين شرين فاختار أدناهما وأقلهما، يبقى دي فيه نوع من الإخلاص، إن أنا يا ربي بأهرب من الشر الكبير ها وأتقي من أجل، ولا أتقي إلا بالوقوع في الشر الصغير، اللي هي قاعدة إيه؟ دفع أكبر الضررين والوقوع في أقل الشرين. ففي الحالات دي هم بيفعل كده ده هيثاب، هو لازم يعمل شر من الشرين ملزم. زي بالضبط إيه؟ بيدوها مثال، واحد سقط فوق واحد وجنب واحد تاني، لو اتقلب هيموت التاني وده هيموت، طب نعمل ايه؟ هيختار اقل الضررين بانه يثبت مثلا ما يتقلبش على التاني عشان هيموت اتنين، يبقى يختار اقل الشرين، ده مات مات خلاص فاهم، فيختار اقل الشرين، هذا يثاب عليه بانه يدفع المفسدة الكبرى او المفسدة العظمى بالوقوع في المفسدة الصغرى، اذا كان اذا تعينت المفسدتان. خلي بالك، خلي بالك العلماء بيتكلموا ايه، في مفسدتين لازم تأتي واحدة منهما، يبقى يجب تأتي الأقل، يجب وجوبا شرعيا، وهنا الوجوب ده يقتضي ان فيه ثواب اذا انت تحققت بذلك الوجوب، بل انك اذا فعلت غير ذلك اثمت وذلك يترتب عليه ثواب. اختيار لأقل الشرين يرجح عنده التقوى من الله تعالى، ده بيتقي الله، مش هيئة الاثنين هيئة الواحد بس، فبيتقي الله، والتقوى دي ملهاش أجر ولا ثواب عند الله تعالى. هو بيتكلم ده فيه إخلاص ولا لا؟ فيه إخلاص، فيه إخلاص، وكون إن فيه إخلاص يبقى فيه ثواب. لا حرج على فضل الله، يعني لا حرج على فضل الله، فضل الله واسع. قال ولا إخلاص في محرم ولا مكروه، أي باعتبار المحرم والمكروه في ذاته، لكن لو حصل التعارض بين، يعني احنا نحمل كلام الشيخ على ايه، ان كان محرم لذاته والمكروه لذاته رغم انه غير مخير فيه، رغم انه مخير فيه لا إخلاص فيه طبعا. كما اود لك المثال، كمن ينظر الى ما لا يحل له النظر اليه ويزعم انه ينظر ليتفكر في صنع الله تعالى، كالنظر الى الامرض او المرأة الاجنبي، حرام طبعا، ما يتزعمش بانه ايه ان الله جميل يحب الجمال، لا غلط، مفهوم خطأ شرعا، فيأثم به ولا اخلاص فيه. يدخل فيه باعتبار التقوى والورع، يدخل فيه. اسخلي بالك دلوقتي اصبح نتيجة ازدياد انكشاف وعدم التزام الناس بالحجاب، النساء اصبح الناس اعتادت النظر، واصبح لا ذلك لا يصبح ان هو فيه نوع من الشهوه بالنسبه اليه. لا واحد نظر تعمد الشهوه، لا خلاص ده يأثم عموما. لكن النظر انا عاوز اعد الطريق مثلا تابع لها شيء فلازم اوصلها عشان اكلمها، ماشي ما فيش حاجه، يبقى نظر بسبب اهو وده مباح. انا من اول نقطه عليها يعني، ايوه النظر المره عند البيع والشراء، النظر المحرم نظر طبيعي، يعني ما هي دي تدخل برضه نيات. بقول اهو النظر، انا بنظر للشخصيه دي عشان اعرف من بعت لها ومن اشتريت منها بس، اذا تعدى عن هذا الحد الى تامل المحاسن والجمال حرم. طب بس النظر امام الناس ايه وانا ببيع لها الان، ان هو ما زال مباحا، لكن بينه وبين الله تعالى في قلبه تعدى، يبقى اصبح دخل في الحرام، يجب ان يغض بصره. ماشي، وهكذا القاضي، وهكذا البائع والمشتري، وهكذا كل من له النظر، وهكذا الشاهد او اذا كانت شاهدة امام القاضي. نعم، اي ينظر اليه، بس لا في حالات كتير المخاطبة. الامام النووي يقول ايه، اما الامام النووي شوف سبحان الله المذاهب دي عجيبة، الامام مالك من مذهبه انه النظر بغير شهوه جائز، ما فيهوش حاجه بغير شهوه، ويقسم النساء الى متجاله، متجاله اللي هي بتنزل السوق وتشتري وتبيع وتشتري، وممكن تكون هي تاجره نفسها، والى مخدره اللي بتقعد في البيت ما بتخرجش، ويقول المتجاله دي النظر اليها بغير شهوه، انت وقع وجهك عليها وانت بتبيع لها كده، ده ايه، او وقع بدون سبب خالص، يبقى طالما مش بشهوه يبقى عنده مباح، ده مذهب الامام مالك كده. لا، الشافعي قال لك النظر حرام الا بسبب، قال لك من اسباب اباحه النظر ها المخاطب، يعني انت مش لازم تقف جنبها. والتقوى انك مثلا ايه تغض بصرك وانت بتكلمها ايضا. لكن انت افرض انك عينك وقعت على وجهها وانت بتكلمها, ها, اذا ده مباح اصلا مخاطبة, النظر للمخاطبة. عمرنا اشوفها بصي ده شيء تلقائي لا ارادي ان انا ببص لك وانا بكلمك. لكن اذا انتقل الى شهوة فهو حرام بينك وبين الله بقى في قلبك, يعني فاهم ده المراد. طيب طبعا الامرض هو الذي الشاب الجميل الذي لا لحية له, ده الامرض فيحرم النظر اليه اذا كان فتنة. طبعا اذا كان فتنة وهذا لا اخلاص فيه بل لا قربة البتة, بل يأثم ايضا, مش ده من المحرمات التي يأثم بها فضلا عن ان يكون فيها اخلاص. نعم طبعا هو كأدى للتمثيل يعني, بس كاهنة للتمثيلية كمن ينظر إلى ما لا يحل له. الكف نفسها دي تمثيلية لمثال, وأيضا الأمرض كالنظر إلى الأمرض هذا تمثيل آخر من داخل النظر, لأنه مثل بفعل محرم وهو النظر إلى من لا يحل له النظر إليه, ثم مثل مرة أخرى بالأمرض. وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البتة بل يأثم أيضا. لكن افرض واحد جميل وانا بصيت له كده وبدون شهوة ولا اي حاجة, ما انا راجل وهو راجل, يعني خلي بالك ان الطبع السليم يقبى ذلك, يقبى النظر بشهوة للرجل, ان الرجل ينظر للرجل بشهوة, الطبع السليم غالب البشر كده, فلا يكون فيه اثم طبعا. لا ده ممكن كمان اقول سبحان من خلقه, سبحان من سواه عليه الصلاة والسلام كما يقول المشايخ. ها تفتح ايه يا عم, مش فما يعني دي برضه بتختلف بطباع طبائع البلاد. طيب قال فالصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانية والظاهر والبطن. نعم هتكلم عن الصدق بعد هتكلم عن الإخلاص. الايه ما هو لازم ترجع لفقيه. النظر الى الامر بشهوة هو المحرم, النظر الى امر بشهوة لازم تقيدها بالشهوة هنا, حتى لو مقيدها الشيخ وعشان كده لازم ترجع لي انا مش فقيه ولا حاجة, بس لازم ترجع لواحد يكون قرأ كتب قبل كده. ذات تجد عبارة عجيبة في الامام النووي في الروضة الطالبين يقول ايه ويحرم عليه ان يدلك ظهر امي. امي يحرم عليه ان يدلك ظهرها؟ طبعا العلماء التانيين قيدوها بشهوة طبعا الكتب التانية, لكن هنا في الروضة ويحرم عليه ان يمس ظهر امه, اي بشهوة. لكن لو كان بيدلك امه تعبانة اقول حرام؟ لا طبعا. يبقى هنا لازم القيد الشهوة اللي ما ذكروش الامام النووي عشان ترجع للفقيه, ترجع لكتب العلم, وترجع لازم يكون فيه موقف يوقفك على معاني العبارات والالفاظ والاحكام. هيبتدئ بعد ان نتكلم عن الاخلاص هيتكلم عن الصدق. قال مين اللي قال هنا بقى؟ الحارث, الحارث ابن اسد هو اللي بيقال. قال الحارث ابن اسد المحاسبي قال ولا اخلاص في محرم. قال الحارث ابن اسد برضو ايضا. نعم هي دي المرحله الجايه دي اللي هي خصوص الاخلاص, ان الواحد يتحرى الاخلاص. ده من اصعب الاشياء, من اصعب الاشياء الاخلاص, لا تحصيلي طبعا. انما الاعمال بالنيات, يعني قلنا النيه هي الاخلاص, وكون النيه هي الاخلاص وانت مامور انما الاعمال بالنيات اي صحه الاعمال وكمالها بالنيات, دل ذلك على انك يجب عليك ان تحصل تلك الدرجات. لكن انت تخلص ثم ربنا يصطفيك فتصير مخلص انه كان من المخلصين, لكن انت ابذل ما في قدرك واستطاعتك وامكانك في ان تكون مخلصا لله تعالى, انك تراعي الرعايه لحق الله تعالى, تراقبه في اعمالك وفي سكناتك وفي كل شيء. فاذا انت راقبته سبحانه وتعالى هذا هو اخلاص. طيب الادق من الاخلاص اذا كان هدف اعلى وهو الصدق, لانه اخص من الاخلاص هتحقق درجه عاليه من الاخلاص. واحد بيسافر اسكندرية, ثانية واحد بيسافر اسكندرية يبقى 250 كيلو بيزيلها سفر طنطا, المجهود بتاع اسكندرية 250 يبقى هيبذل طاقة اكتر وهيكون هدفه ابعد فهو هيكون نشاطه اقوى. وطيب اللي عايز طنطة دي 100 كيلو يبقى هيبقى اقل شوية في الاخ... في ايه في الجهد بتاعه وفي النية والقوة. هكذا الصدق، الصدق ده هو البعيد لانه الصدق اخص من الاخلاص. الصدق هو ان يكون مخلصا في كل لحظة خلاص، فيستمر كما مثل الصلاة. الصدق بتاع الصلاة ان انا لا اكتفي بالاخلاص في تكبيرة الاحرام والنية بس، استمر مخلصا في صلاته في صلاتي الى ان تنتهي. كيف ذلك؟ ان انا في الصلاة استحضر ان انا بصلي واقف بين يدي الله تعالى، واستحضر في كل لحظة اني في صلاة، واستحضر ان انا انشغل بما يجب ان انشغل بما ينبغي ان انشغل به من كمال الاخلاص. ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها اي وعى منها. بمعنى ايه؟ ان انا وانا بكبر بعدين بقول بقرأ الفاتحة، اقرأ دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي فاسلم، استحضر معنى التسليم وتوجيه الوجه لله تعالى بالتسليم له سبحانه وتعالى وانا بقول العبارات، ان انا اتفكر فيما اقرأه. يبقى ده نوع من الصدق مش من الاخلاص. ممكن واحد يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفة مسلمة وقال الدعاء، هياخد ثواب الدعاء وثواب استفتاح الصلاة، لكن على صفة الاخلاص مش الصدق. لو بقى هو بقى استحضر في قلبه وجهت وجهي اني اسلمت نفسي ها وفوضت امري لله الذي فطر السماوات والارض حنيفة مسلمة وما انا المشركين، وبعدين اقول ان عبادتي كلها لله تعالى، ان صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين، بذلك امرت وانا من المسلمين، استحضر المعاني دي وهو بيقرأها، يبقى بيتحقق بمقام اعلى. بمقام اعلى اولا فيه اخلاص، وايضا دخل في مقام الصدق، ابتدى ايه يلتفت الى مقام الصدق وهو مراقبة الله تعالى ومراعاته في كل لحظة من العبادة، وده مقام الصديقين اعلى المقامات. يجي يرى الفاتحة بعد كده هيستعيذ، فيستحضر معنى العود والالتجاء الى الله تعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد كده يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، يستحضر باسم يستحضر بقى كل آية من آيات الفاتحة ما شاء، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ها الحمد لله رب العالمين، لك الحمد على كل شيء يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، أنت ترحمنا في الدنيا والآخرة وترحمنا في كل شيء، مالك يوم الدين. يستحضر معاني أخرى، لا مش معاني اللي أنا بقولها بس، أما أقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى إيه الحديث القدسي، ها الحمد لله رب العالمين أثنى علي عبدي، الرحمن الرحيم مجدا ها حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين يستحضر معنى أنه حمد الله تعالى، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، خلاص إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، تخلص بقى النية لله تعالى، يا رب أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول إياك نعبد، لا معبود بحق موجود بحق واجب الوجود بحق سواك، وإياك نستعين، أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك، ماشي. وبعدين يأتي المعنى لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول عن طاعتك، لا حول عن معصيتك، ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومددك وجودك وكرمك، خلاص. اهدنا الصراط المستقيم، أنت خير مسؤول وأنت العاطي، صراط الذين أنعمت عليهم اجعلنا منهم، خلاص، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. ما تستحضر معاني دي في ذهنك وقلبك وأنت تتلو الفاتحة أو تتلى عليك، أو دي درجة من درجات الصديقية اللي بيسعى لها الناس. لكن بتقرأ الفاتحة عادي، بتقرأ الفاتحة عادي أنت بس يدوبك تفتكر أنك قريتها، يبقى ده مقام إخلاص ليس مقام صدق. فالصدق أن تستحضر العبودية لله تعالى في كل لحظة من حياتك في قراءتك. تقرأ القرآن تقوم تتذكر الآيات، شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية تنزيه إلا نزه، هكذا الآيات اللي فيها تنزيه تعالى الله عما يشركون سبحانه وتعالى. كان واحد بيصلي جنبي في الحرم، فكل ما تيجي آية أليس يقول بلى، انفض من كده، كان قاعد جنبي بص انفضت كده، رضي الله عنه وأرضاه، ربنا يكرمنا أجمعين. ها هو كان يقول بلى، ما هو الإجابة بتاعتها إيه؟ بلفظك بلى، وتستحضر ها؟ نعم. فالاستمرار على هذا المعنى تحقق لدرجات من درجات الصديقية مع استيفاء لدرجات الإخلاص، مع استيفاء لدرجات الإخلاص. ممكن أمام الصدق هو ملازمة موافقة الظاهر للباطن. أنا بديك التعريف النهائي اللي أنا بشرحه ده، التعريف النهائي بمعنى أن الصدق، الفرق بين الإخلاص والصدق، أن الصدق فيه استمرار للإخلاص، أما الإخلاص ممكن تبقى فيه حضور وبعدين يذهب، بيعتبر فيه الإخلاص، يعتبر فيه الإيه؟ النية الحكمية. لكن الصدق ده بيحاول ينزل نفسه في مقام الصديقين اللي هو ملتحق بمقام الأنبياء بالاستحضار التام الحقيقي. لا، ده الصدق اللي أخص من الإخلاص، لأن الإخلاص يشترط فيه النية في الحضور في الأول ولا يشترط استمرارها. فإيه سواء يبقى إيه، شوف أوسع إزاي، سواء يبقى الإخلاص يشترط النية في الأول ولا يشترط فيه بعد ذلك، يعني سواء أخلصت استمرت وجدت النية أو لم توجد فالعبادة مقبولة ومستمرة. لكن الصدق يشترط فيه الاستمرار، مش في البداية بس، لا ده استمرار أثناء العبادة. هيجي أخص، أي ما الإخلاص أخص من الـ من الـ لا الصدق أخص لأنه فيه استمرار، اشتراط الاستمرار. ومش الأعم أقوى من الأخص؟ الأخص بيخش جوه الأعم. طيب والأخص الإخلاص، لأنه الإخلاص ما بيستمرش، لكن الإخلاص بيستمر. لا أنا فاهم. بص، الإخلاص لا يشترط فيه استمرار النية. طب افترض اشترط، يبقى أحد حالاته هو ده الصدق. فالإخلاص يزيد عن الصدق في أنه إذا لم تستمر النية فالعمل صحيح أهو، يعني دائرة الإخلاص إيه؟ فيها استمرار النية الضيقة، دائرة الصدق فيها استمرار النية أهي الصغيرة، الدائرة الصغيرة فيها استمرار النية. طب الدائرة الكبيرة دخل فيها الصغيرة اللي هي استمرت النية أو لم تستمر، يبقى أكبر. فالإخلاص فالصدق أخص من الإخلاص، لو كنت عكست يبقى صلح، الصدق أخص من الإخلاص والإخلاص أعم من الصدق، بينهما عموم وخصوص مطلق، مش كده؟ مطلق. ده عموم وخصوص كتير، وجهه وغير وجهه ومطلق ومقيد كده. الآية بتقول إيه؟ الآية الصادق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقولهم أهل الصدق كان في مخالفة بين الله والباطل. فهل يؤخذ من الآية دي صوت القتال إن الصدق ملازمة الظاهر للباطل؟ طب أنا أقول لك على قاعدة حلوة. الصدق والإخلاص إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. حلو؟ طيب لو لو هنا الشيخ بيفرقهم اهو، فابتدى يتكلم عن الاخلاص وبعدين هتكلم عن الصدق دلوقتي. طيب نعم من ضمن الاشياء التي اجتمعت افترقت، واذا افترقت اجتمعت، زي الايمان والاسلام، فيعتبر برضو الصدق والاخلاص. قال فالصدق، قال الحارث بن اسد، فالصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانية والظاهر والباطن، والصدق يتحقق بتحقق جميع المقامات والأحوال، حتى إن الإخلاص يفتقر إلى الصدق والصدق لا يفتقر إلى شيء، لأن حقيقة الإخلاص هو إرادة الله تعالى بالطاعة، فقد يريد الله بالصلاة ولكنه غافل عن حضور القلب فيها، والصدق هو إرادة الله تعالى بالعبادة مع حضور القلب فيها. يبقى أخصه حضور القلب واستمراره، أهو واضح الكلام اللي أنا كنت بشرحه حالا أهو. فكل صادق مخلص، وليس كل مخلص صادق، كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق، كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق، لأن في جزء بيستحضر العمل ويكون يغيب عنه، يبقى ده مخلص. اللي انا قلته العموم والخصوص المطلق، زي الاسلام والايمان بالظبط، هنشرحها حاضر. ليس كل مسلم مؤمن بالظبط، بس برضو ايه، ان بذكر كل واحد منهم ها بيعتبر ايه، يشتمل الاخر. اللي هي إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فاهمين؟ هشرح أنا الحتة دي، ليس ما شرحتهاش. قاعدة تجمع بين القاعدتين؟ لا مش باستمرار، لا لا مش باستمرار كده، مش باستمرار كده. حتى في في في اما يقول انما الصدقات مثلا، انما الصدقات ده اردها هنا الفريضة للفقراء فريضة من الله، خلاص للفقراء، فهنا قصد الفريضة ما قصدش النافلة. فهنا السياق هو الذي يدل بي، السياق والسباق واللحاق هو الذي يدلني على المعنى، وليس هذه الأشياء مضطردة، دي أغلبية فقط، وأنها يعني عايزة مراقبة كده، زي ما احنا دلوقتي قلنا ده ممكن يكون بينهم العموم والخصوص المطلق، وممكن يكون إذا ذكر المخلص يرد به الصادق، وذكر الصادق يرد به المخلص، المخلص لكن التعريف يقتضي أن الإخلاص أخص من الصدق. لكن ممكن نقول على الواحد مخلص انه صادق، وعلى على الصادق انه مخلص، لكن لو نظرنا لنفس الامر ما مختلف، زي الزكاة والصدقة مختلفة في جنسها. طيب قال فالصدق، طيب في كل صادق مخلص، وليس كل مخلص صادق، وهو معنى الاتصال والانفصال، لأنه انفصل عن الله تعالى واتصل بالحضور الله تعالى، بالحضور الله تعالى. قال فكل صادق مخلص، وليس كل مخلص صادق، وهو معنى الاتصال والانفصال، لأنه انفصل عن غير الله تعالى واتصل بالحضور بالله تعالى، ده المخلص الصادق. ومعنى التخلي عما سوى الله تعالى والتحلي بالحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب فالصدق، قال فالصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانية والظاهر والباطن. من الأشياء اللي انت ممكن تتحقق بها بسهولة بعض درجات الصدق، بعض مراتب الصدق، يقول فالصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانية، أن الصادق هذا لا رياء له، ما عندوش مراءة أبدا خالص، يعني مش مثلا طلع إمام فيجيله حال يقول الله ده الناس وراي كتير أما حسن صوتي أو أطيل في الصلاة، لا ده مش موجودة، دي خالص عنده مراقب لله تعالى بأنه يصلي لله تعالى، خلاص. فهنا يستوي السر والعلانية، يعني إيه؟ لو هو بيصلي النافلة في البيت كما يصليها في المسجد، طب صلى فرض في البيت مرة يبقى كما في المسجد، نفس الدرجة، بيعمل نفس القيام، نفس الخشوع، مش بيقصر في الصلاة أو يخطفها، لا السر والعلانية مستوي. والظاهر والباطن، ان هو لا يراعي الناس في باطنه انما يراعي المولى عز وجل، فده الصدق، ان هو مراعي لله تعالى، مراقب لله بصفة دائمة. والصدق يتحقق بتحقق جميع المقامات والاحوال، حتى ان الاخلاص يفتقر الى الصدق، الاخلاص يفتقر الى الصدق في اول العبادة، ان لازم يكون في نية، ان لان النية حد مشترك بين الاخلاص والصدق في اول العبادات، ويزيد الصدق باستمرار النية الى نهاية العبادة، ويختص الاخلاص بان النية اما ان تزيد الى الاخر او انها تنقطع وتعزب فتصح العبادة، لكن ايه يكون في مقام اخلاص وليس مقام صدق، حتى ان الاخلاص لا يفتقر الى الصدق والصدق لا يفتقر الى شيء، لان لو تحققت النية في اول العبادة واستمرت هذا حال الصدق، فلا يفتقر درجة الصدق دي الى الاخلاص، والصدق لا يفتقر إلى شيء، لأن حقيقة الإخلاص هو إرادة الله تعالى بالطاعة، فقد يريد الله أي يريد العبد الله بالصلاة، يريد العبد الله بالصلاة، يبقى الله هنا منصوب، لفظ الجلالة منصوب على المفعولية لضمير مستتر مقدر في الفعل يريد، إنما يريد العبد الله بالصلاة، ولكنه عائد على ايه؟ على المستتر ده، فقد يريد الله اي يريد العبد الله بالصلاة، ولكنه اي العبد غافل عن حضور القلب فيها، فحصل له مقام الاخلاص او حال الإخلاص إلا أنه لم يحصل له حال الصدق، ولكنه غافل عن حضور القلب فيها. والصدق هو إرادة الله تعالى بالعبادة مع حضور القلب إليه. عندك إليه؟ طيب، إن القلب حاضر لله تعالى في كل العبادة مستمر، وده إيه؟ مقام الصدق. فكل صادق مخلص، وليس كل مخلص صادقا. إن دائرة الصدق للدائرة الصغرى الداخلية، وخارجها دائرة الإخلاص. فكل صادق مخلص، إن إيه؟ عنده استحضار النية في أول العبادة مع الاستمرار، ويزيد قدر اللي هو من الإخلاص وليس صادق، اللي هو استحضر النية، اللي هو الدائرة الكبيرة، استحضر النية ولكن لم تستمر معه إلى نهاية العمل. طيب، وهو معنى الاتصال والانفصال، أي الإخلاص معنى الاتصال والانفصال، لأنه انفصل عن غير الله تعالى، عن السوى، واتصل بالحضور بالله تعالى، أنه حاضر مع الله تعالى. وهو معنى التخلي عما سوى الله تعالى، والتحلي بالحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده كلام الحارث ابن أسد المحاسبي في الإخلاص والصدق. معنى الانتصار والانفصال، الاتصال بالله والإيه؟ والانفصال عن السوى، عما سوى، أو التخلي والتحلي، التخلي عما سوى الله تعالى، والتحلي بالحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، هو فوق كده إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، هيجيبها يشرحها مرة تانية من جهة أخرى، فيقول قوله إنما الأعمال بالنيات، يحتمل إنما صحة الأعمال أو تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال أو كمال الأعمال. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله على الأصحاب، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا واشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين، يبعد سلامك من فين يا أهل الله، مشتاق لنسمة الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، أصغر العلماء تفرقهم متى جاء.